إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف نون عين من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: هل لو تصدقت بصدقة بنية ثوابها لوالدي هل تقبل أم لا، حيث سمعت من يقول عكس ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعمل الخير موصول بين الأحياء والأموات في الأمة الإسلامية في الحياة وبعد الممات، أثناء الحياة وبعد الوفاة أيضا. يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذا يدل أيضا على أن التواصل موصول بين الذرية، يعني آباء وأبناء. وأيضا في صلاة الجنازة، وهي حق من حقوق الميت على الأحياء، وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وفيها خير للمصلي لحديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفيها شفاعة لمن مات، يعني من الدعاء للميت والاستغفار للميت. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث الشريف أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومعلوم أن الولد الصالح ثمرة من ثمرات الأب، إذ الأب هو الذي قام برعايته وتربيته وفق منهج الله سبحانه وتعالى، من ثم كان صلاح الأبناء ودعاؤهم يصل ثوابه للآباء، والعمل الصالح من الآباء يصل للأبناء أيضا. وحقق الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا يدل هذا على أن الدعاء من الأحياء ينفع الأموات طالما جمع الكل الإيمان بالواحد الديان؟ وانظر إلى قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الآية هذا يدل أيضا على أن عمل وصلاح الجد، أيا كان الجد الأول أو السابع أو الخامس، هذا يدل على بركة الدعاء والاستغفار ينفع الذرية أيضا. وانظر إلى امرأته عمران عليه السلام، يقول تعالى حاكيا عن ذلك: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا يدل على أن هذا النذر يعني أرادت به، يعني أم عمران امرأة عمران عليه السلام، يعني أن يكون هناك ولد، ويعني يقوم بخدمة المسجد الأقصى تقربا إلى مولاها ويبقى ذخرا لها. فهذا كله يدل على يعني التواصل بين الأحياء والأموات. كذلك الشهداء لا يغسلون عند الجمهور، بل يدفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم، إذ هم أحياء عند ربهم، وإنهم يعني يشفعون يعني الشهيد يشفع في 70 لأهل الإيه من أهل. ويقول تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يصح لأحد أن يدعي أن العمل يعني ينفع الأباء والدعاء وصدقات الجارية بحجة استدلالهم بقوله تعالى ألا تجر واجرة وزر أخرى. كل هذا لا يصح الاحتجاج بهم طالما كان هناك نصوص واضحة في أن هناك أيضا من الأعمال ما ينتفع بها الميت آباء أو أبناء. إذن هذه الآيات الكريمة يعني تكون فيما عدا ذلك فيما عدا ما نص عليه الشرع يجد تعارض بين الآيات وبين الأحاديث الواردة في هذا الخصوص. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الشاب كاف لام نون من محافظة المنيا، يقول في رسالته: كنت في سفر وأدركت الصلاة في الطريق وأنا ألبس الحذاء في قدمي، فهل صلاتي صحيحة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العلماء قديما قد اختلفوا في حكم الصلاة في النعلين، فمنهم من قال باستحباب الصلاة في النعلين، ومنهم من قال بكراهة الصلاة فيهما. أما من قال باستحباب الصلاة في النعلين فقد استدل بعدد من الأحاديث، والتي منها حديث أبي سلمة سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. فمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه يندب له ذلك. ومنها حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. قال الإمام الشوكاني: لا مطعن في إسناده. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتى فأخبرني أن بهما خبسا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبسا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد والدارمي. وقد كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعثمان وابن مسعود وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين يصلون في نعالهم، كما كان يفعل ذلك عدد من كبار التابعين. أما من قال بالتخيير فاحتج بعدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجمعهما بين رجليه أو ليفصل فيهما. أخرجه أبو داود. وقال العراقي: صحيح الإسناد. ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. أخرجه أبو داود وابن ماجة. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه فخلعوا نعالهم،